Thank you. هيرجع عليك يرجع كده يا عم شوف سيد فتح الله عليك يا عم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ Thank you. بالنبي أخواته بدأ يشيل. نعم سلام. اللهم ربنا وربنا على الله. 那儿没有问题，就不等。 Thank you. Don't Oh, إذا الشمس كورت تهدد أنا أخدم خوش يا شفاية بسم الله الله العظيم الفاتح.